بل هي أمر خاص لله تبارك وتعالى. وردت آيات كثيرة في بيان أهمية الدعاء، ومن السنة كذلك ورد بعض الأحاديث يثبت أهمية الدعاء، وما الاستغاثة إلا جزء من الدعاء كما سيأتي. فالله تبارك وتعالى بين أن الدعاء غير له شرك، فقال: ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني عبدوهم بهذا الدعاء فيكفرون، يقولون: ما أمركم أن تدعون، ما أمركم أن تتخذون مع الله أندادا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأثبت الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه لا أحد أضل ممن يدعو غير الله تبارك وتعالى، من أضل ممن يدعو من دون الله غيره، من لا يستجيب له، هي أن ما يستجيب سفه غاية الضلال غاية الضياع إلى يوم القيامة، ساء يتمكن هذا المسجد المدعو بالاستجابة، ثم يوم القيامة يكفر بعبادته، ويوم القيامة يكفر بشركه، ما قال تبارك في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير. ايش تبغى الله؟ يعني يأسك تماما من الطمع في غيره في اي شيء، لانه ما يملكون شيء. هذا المدعو من الملائكة ومن الانبياء، من الاحياء، من الاموات، من الجن، من الانس، من كل هؤلاء لا يملكون تطميرا من هذا الخلق، كلهم ملك الله، لا يشاركه احد في ذره من ذرات هذا الخلق، هو عبد، كلهم عباد الله، لا يملكهم، هم مملوكون في انفسهم، كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، هم عباد الله، كيف ابيض يشاركه؟ انت تعلم ان يشاركك عبدا في ملكك، كيف رب العالمين الذي خلق هذا الكون وخلقك وهو الى اخره، كيف يرضى ان يكون له شريك في ملكه؟ والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه، لم يكن له ولدا الا يقدر الحمد لله، ولم يدعوهم ما لم يكن من تقدير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وهذا خبر من الله تبارك وتعالى يخبرنا ان المدعوين ما يسمعون، كيف نقنع؟ كيف نصدق خبر الله تبارك وتعالى؟ نقول نؤمن بالقران، يعني نؤمن بالقران بس حروف بس حبل على ورق، يبقى نؤمن ونعرف فراد الله تبارك وتعالى من هذا الكلام ونؤمن به، ويجب ان يستقر هذا الايمان في نفوسنا ايمانا لا ارتياب فيه ولا شك فيه ابدا. ان تدعوهم لا يسمعون، كيف يقول في الهند ويعتقد ان فلان يجيبه في العراق ولا في المغرب ولا في المشرق ولا، والله يقول هذا يقول لا يسمع دعاءكم. انا اقول اقسم بالله انك لو وقفت عند قبر النبي وصيح على راسك بالمقربون انه ما يسمع ابدا، لا يسمع، لان الله يأبى ان يسمع هذا الصوت الفاجر الخبيث، هذا الذي على الشرك لا يسمع، هذا لو سمعت اذى كيف تؤذيه، لكن هو ما يسمع ابدا. لو وقفت عند جميع الانبياء يا فلان يصيح بالمقربون والله ما يسمع، من فين احدث من هذا بس؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، والله لا يسمعون، لأن الإمام لك مستطيع من هذا، كيف يستجيب لك؟ خاصة باب الشرك كيف يتجاوب معك؟ أنت تتخذه مع الله ندا وهو لا يعرف، وعقيدته التي دعا إليها وناظر من أجلها وعاش من أجلها ومات من أجلها أن ما أحد يملك تطميرا من هذا الكون، لا نبي ولا غيره، وكيف تدعوه؟ وكيف تنتظر منه الإجابة وهو ما يملك شيء، لا يسمع ولا يملك الإجابة، لأن الله هو الذي يسمع سبحانه وتعالى ويستجيب، وقال لك ادعوني تعرض عنه، قال لك ادعوني ربكم ادعوني استجب لكم، تأبى إلى أن تدعو غيره، قال أمرك أمر جازم أن تدعوني، وعدك وعدا مؤكدا بالاستجابة، ثم تضرب بهذا كلها عرض الحائط وتذهب تدعو، يقول لك ما يملكون شيء ولا يملكون، تصرفهم في الكون لما يغيب يا أخي مسجد هذه الأقاعد كأجهة ملاحظة نادقة، لا ناجت وانقلت على كثير من العوام وأشباههم ممن ينتمون إلى العلم مع الأسف من الصوفية والخرافيين والروافض وغيرهم من هذا الضلال، فتجدهم يدعون غير الله. فما الآيات هذه؟ في إيمان في القرآن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه وآمنت بهذا القرآن، ما معنى ما قيمة الإيمان هذا؟ إذا كان هو يقول لك ما يسمعون ما يستجيبون ما يقدرون ما إلى آخره، أنت تقول له يا تأتي بعقيدة مضادة لهذه النصوص، ولو سمع ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون به. صرحت أن هذا الدعاء شرك، جعلته شريكا لله، وقعت في حمأة الشرك لله، ويوم القيامة يكفرون به. إلى سورة الأحقاف سمى عبادة هذا الدعاء، وهنا سمى الدعاء لا غير الله شرك، بارك الله فيك، سماه ضلال، سماه عبادة، وهنا سماه شركا. إجابة هذه الأمور كل هذه الأخبار الصادقة كيف نصدقها؟ كيف ننقاد الله تبارك وتعالى إذا أمر بدعائه وحده وإخلاص الدين له؟ تدعو الله مخلصين له الدين، دعاء دعاء لا تجعل مع الله فيها شريك، لا تجعل مع الله فيها شريكا. ويوم القيامة يقوم ولا ينبئ ثمر الخير، تأكيد الله خبير أحاط بكل شيء علما ويعلم دقائق الأمور واضحة وجلية ودقيقة، ومنها معلوماته هذه الأخبار التي أخبرك عن حال المدعوين في الدنيا. هل تريد خبيرا بعد الله يأتيك بغير هذا؟ لو جاءك غير الله عز وجل يقول لك أنا خبير يجيب لك أخبار تناقض هذه، صدق هذا كذاب إلى صدق الله تبارك وتعالى ولا ينبئ كل خبير. فشيخ الإسلام محمد الله رحمه الله تبد هذا العنوان من آيات كثيرة من هذا النوع، الدعاء هو العبادة، حديث صحيح أو حسن، الدعاء والعبادة، الدعاء مخ العبادة. طبعا فيه كلام منهم من يصحه ومنهم النووي رحمه الله ومنهم من يضعفه، لكن معناه صحيح، الدعاء هو العبادة. كيف هو العبادة؟ يعني أهم في العبادات الحج عرفة، ما يصح الحج إلى العرفة وهو قوام أركان الحج، كذلك العبادة كلها ما تصح إلا بالدعاء، صلاة بارك الله فيك وذكرك وكذا، كل دعاء كل ذكر كل دعاء، وكل داع سائل وطالب من الله تبارك وتعالى، كل عابد داع لله عز وجل، أنت صائل أنت داع لله. تفضل. يقول الإمام عبد الرحمن رحمه الله تعالى: قوله تعالى من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال أهل الكتاب رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، طلب النصر والاستعانة طلب العون. هو عبد الآن الاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث هو إزالة الشدة، طلب إزالة الشدة هي الاستغاثة. أنت في شدة تطلب ممن يزيل أنت هذه الشدة، من يزيل الشدائد والكروب؟ الله رب العالمين. أما يجيب المضطر إلى دعاء ويكشف السوء يعني يزيل الشدة، الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني سؤالك الإنسان فيما يقدر عليه هذا ليس من الشرك، بل في العجل من الموارد شان شربه شو سوى له وها وقعت في المشكلة وهو يقدر يخلصك منها. ها هذا في مقدور الإنسان ليس بشرك، لكن تدعو غير الله وتستنجد به فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. تعتقد في هذا الفلاني أنه عنده سر وعنده قوة خفية هائلة يستطيع أن يقضي بها على الدول وعلى الدنيا ويدير بها الكون وينقل بها المطلوبين، هذا هو الكفر والعياذ بالله. أما في الأسباب الظاهرة بارك الله فيك، أنت وقعت في نهر واحد سابح ونطلع من هذه الأشياء في البحر تبغى تقلق خطر بلا أنجدي هذه الأشياء بارك الله فيك، جيعان عطشان جيب لي بنا خبزة جيب لي موية أشرب، هذا ما جاي شيء. هذا قلت الإنسان شيء قال والله أمر بالتعاون على الدرجة تطلع، هذا التعاون نعم يشبه يعني هو ذات شيء كالاستنصار طلب النصر. أنت في معركة وتستنجد المسلمين موجودين قدامك، ها ولا شيء يرجع عليك وتفضل ينصر لك، الله سبحانه وتعالى أمر به، الله أمر بنصرة هذا الرسول عيسى عليه الصلاة والسلام، قال من أنصار إلى الله؟ فتطلب من الإنسان يصرف وقادر على النصر، عنده المال وعنده السلاح وعنده القدرة البدنية والمالية يقدر يساعدك في إقتال الأعداء وصدهم عن بلاد الإسلام، ما في شيء، هذا واجب تناصر فيه وتدعو الناس وتحركهم لهذا، هذا شيء واجب. تنزل الأمور الدعاء الذي هو العبادة، يعني تطلب منه الرزق، تطلب منه العافية، تطلب منه هذا، هذا ليس إلا عز وجل. نعم. الله عليه وسلم وقال أن الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروه وغيره. تعرف الدعاء على الاستغاثة من حفظ العام على الخاص فإنه من عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة. فكل استغاثة من دعاء وليس كل دعاء استغاثة. يقول أنا إن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، يعني في حال الشدة، يعني هناك علاقة بين الدعاء والاستغاثة، الاستغاثة جزء من الدعاء، وتمثال أنها لا تكون إلا من المكروه في حال الشدة، بينما الدعاء يأتي في حال الشدة وغيرها، فهو أعم من الاستغاثة، بينهما أمر مخصوص مطلق، يعني الدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يسبق على دعوة المطلوب أنها دعاء، وتشارك الاستغاثة في هذه النقطة لأن ترد الدعاء بعمومه وسعته أنه يأتي في أحوال كثيرة غير حال المطلوب، في حال الفرح وفي حال الحزن وفي حال المرض وفي حال كذا وكذا، لكن في غير حال المطلوب فهو أعم من الاستغاثة وعطفه عليها من عطف الخاص على عام، وبينهما عموم وخصوص مطلق، أي أن الدعاء عام يعني من الاستغاثة، كل دعاء كل استغاثة دعاء، كل استغاثة يطلق عليها دعاء وللعكس، وليس كل دعاء استغاثة، فالاستغاثة لا تكون إلا في حالة معينة وهي حالة الشدة وحالة الكرب، ولا تفضل إلا المقروض، والدعاء يأتي في غير هذه الأحوال والأحوال فهو أعم، فالاستغاثة فرض من أفراده فبينهما عموم وخصوص مطلق. نعم. فدراسة القرآن هو طلب ما ينتهي الدائم الجنب نفسه أو تكتبه لماذا أنت الله على من يدعو أحدا من دون ممن لا يملك ضرا ولا نفعا كقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم وقوله قل أندعو من دون الله ما لا يهتدنا ولا يهتدنا قل عضو على أعقابنا بأن هدانا الله فالنبي سهرق السيارين من أرض الحجرات من الأمراء يدعونه إلى الهدى فينا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وقال ولا تدعو من دون الله ما لا يهتدك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني هو يبين الشارح رحمه الله أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، عبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة مثل الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، هذا بارك الله فيك دعاء عبادة، عبادة بارك الله فيك، دعاء مسألة أن تطلب كشف بر جد مصلحة، اللهم عافني، اللهم اصرف عني عدوي، اللهم اطلب ديني، فتطلب اما تطلب جلد نفع او دفع ضر، هذا دعاء المساله. ودعاء العباده يعني الصلاه دعاء عباده، بارك الله فيك، والذكر دعاء عباده، وما ما فيها طلب، فيها طلب يعني تستلزم الطلب، هي تستلزم الطلب لان العابد داعي، يعني سائل يبغى اجر وثواب من الله تبارك وتعالى. فهو مستلزم لدعاء المسألة، بينما دعاء المسألة كما سيأتي هو طلب دفع الضر, ولكنه في نفس الوقت ضمن دعاء العبادة. هذا مسألة الاستلزام مسألة تضمن هذه المسألة ما أدري مرت عليكم أو مرت الله أعلم مرت عليكم هذه المسائل. يعني فرق بين التضمن وبين الالتزام. بين التضمن دلالة الالتزام ودلالة المطابقة, فدلالة المطابقة أن يدل اللفظ على كامل المعنى, ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه, ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على شيء خارج لازم فهنا عندنا دعاء المسألة يتضمن يعني دعاء العبادة, يعني بعد جزء من أجزاء دعاء المسألة, لأن هذا الداعي خاضع لله طامع فيما عنده مخلص له, هذه عبادة. فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة, يعني ليس جزءا من دعاء العبادة وإنما خارج لازم. ليه؟ لأن الداعي في دعاء العبادة العالم يعني طالب في المعنى, من لازمه من لازم هذا العبادة أن يطلب لا يسألني أن تقلني الله أعلم. هذا هذه القضية تشد الآيات ويجب أن نقول ما لا ينفعنا ولا يضرنا, الاستنكار ندعو الله في العزة وغيرها من المخلوقات وهي لا تنفع ولا تضر, تريد من هذا ينرد على عقادنا. يعني مشينا في طريق الإسلام وأبصرنا وعرفنا صراط الله المستقيم, وبعد ذلك نقول وراء نرجع وراء 50 عام 1000 عام 1000 عام في إلى ميادين الجهل والضلال, وقد عرفنا الهدى وصرنا في طريق الهدى واستبصرنا وعرفنا أن الله هو المعبود الحق, ردونا لأداه الأوثان التي لا تنفع ولا تضر. وبعدين داعيها يهلك يهلك يقع في الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى, ثم الهلاك الأبدي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء, ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. فتدعو إلى الهلاك والعياذ بالله. كذب استهوى الشياطين حيران في الأرض, آخر الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا, قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا به رب العالمين. هذا حيران مضطرب فيه يخبط في الصحراء وله يكون هذا الطريق إنه لا بد إيش تأتي متاهة كذا هنا النجاة الخلاص إذا رايح تموت هذا في أبد. هذا حال حيران حال مجرد. نعم بل إياها تدعون فيكشف لا تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تكشفون. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تجدون عوانا أبدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كذلك لتستجيب إلى الماء الذي وقع وما من خلاله وما دعاء الساكنين إلا في ضلال. ونحتاج هذا القرآن دعاء المسألة أكثر من أن يحفظ وهو يتضمن دعاء العبادة, لأن الثاني أخلق سؤالا للعباد وذلك من أفضل العبادات, وكذلك الذاكر لله والثاني الإسلام ونحمد باطل من الله بمعنى فيكون دائما عابدا. ذكر هذا الكلام الشيخ الإسلام التيمية وهو يوضح العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة, وسات الأدلة في الآيات هذه التي تبين دعاء العبادة. هذه الآيات كلها في دعاء المسألة, دعاء المسألة الذي يتضمن دعاء العبادة. بينا لكم يعني كيف هذا يتضمن هذا وكيف هذا يستلزم هذا. قال ربكم ادعوني استجب ربكم تضرعا وخفيا. هذا دعاء مساله لها اداب. دعاء المساله له اداب يجب ان يراعيها المسلم هو يعلم هذا كذلك كل الاداب. هذا في بال مساله اذا بدك تدعو الله عز وجل في الدعاء فمنها الاخلاص ومنها هذه الاشياء التي ذكرها. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والخفيه يعني اعلن عن الاخلاص لله تبارك وتعالى وابعد عن الرياء. واقوى عامل وسبب في جلب استجابه من الله تبارك وتعالى لان الكافر اذا دعا الله مخلصا لا يستجيب له. اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين فلما نجاهم الى البدء له المشركون. هم في حال الشده يخلصون لله وينسون معبوداتهم كلها تماما. يحكى عن اكرم ابو جهل انه لما جحف الرسول على مكه وجحف مكه وكذا شرك هو عجب من قريش هربوا وجركوا في البحر هارب ايش كذا يروح حبشه ما ادري اليمن ما ادري وين يروح. فاضطربت السفينه قال لهم ربان السفينه اعلموا انه لا يجيكم في هذه الحال الا الله عز وجل. قال والله اذا كان لا يجيني في هذه الحال الا الله والله لا ارجع ان لا يد الى محمد وضع يدي لا أدخل في دينه. فرجع نجاة أسلم رضي الله عنه. فهذه حديقة يعرفها الكفار أخبر عنها القرآن وهي معروفة تاريخيا. فإذا ركبوا فيك دعوا الله وتنسوا لك في الآخرة وتنسوا ما تشركون تنسى تماما لا يبقى قلبه متعلقا إلا بالله موقن أنه لا يستجيب له في هذه الحالة ولا يكون إلا الله عز وجل وأنه لا تستطيع هذه المعجلة التي تجعلها لا دخل لها في هذه الأحوال أبدا. ينساها ويتلافها ويتجاهلها ويلجأ إلى الله صادقا مخلصا. فأنت أيها المسلم عبد الله يبذلك آداب ولو تضر يعني قلبك تتجه إلى الله وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى وفي الخفاء بينك وبين الله. لأنه يستهيئ صوت المساجد ويصيحهم بالأذكار ويصيحهم بالدعاء بأصوات جماعية ما هذا الأدب. هؤلاء معتدون إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هناك اعتداء في الدعاء ومنها الصلاة هذا والأصوات بأصوات جماعية إلى آخر. الصحابة كانوا يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يرفع أصواتهم بالذكر والتنبيه وقال أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب جدا ليس بياتيك أمام ذلك باستجابته وبنصره وبسمعه وبصره ومشاهدته واطلاعه ورحمته سبحانه وتعالى مستجيب يعلم خارجك نفسك فضع عن صوتك الخفي. فهذا من آداب الدعاء يجب أن يعرفها المسلم ولكي يتلافها أو يتجاهلها كثير من المسلمين. إنه لا يحب المعتدين. فالذي يخالف هذا الأدب هذا الاعتداء. اللهم أني أسألك أن تؤثر الأجر على بنو الجنة. يعني إذا سألت فاسألها هذا تسأل الرسول. لا سألت فاسألها لا تقول لما تغدينا وأعدك من النار. يعني هذا تلقى في الدعاء. اللهم أسألك أن تؤثر الأجر على بنو الجنة. هذا اعتداء في الدعاء. هذا الناس فيه مطالب عنده بالتفصيل وسلسلة طويلة من التجزئة والتفصيل والتفصيل والتفصيل. قال واحد لأنس ادعو الله لي يا رب لا تنسى الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا على هذا الله كان يأخذ علم هذا أنت تشتغل جمعة لك الدنيا الآخرة عنده. فكان الرسول يؤتي جوامع الكلمة خذ دعاء من أبي يسوع ادعو الناس فقال أخي ها أما التفصيل والتطوير والتفصيل والسلسلة على صفحات في الدعاء لا. شوف أدب الرسول في دعوته لو تأكد إيش المجرد ما عندك إخلاص ولا اتباع للسنة ما يسمع ولا فيه وخلف هذا الأدب أعتبر لابد أن رأي الأدب في الدعاء والخفية بينك وبين الله إلا في حال ضرورة وأن القلق المريض مثل قلت أحيانا لكن ملتزم الأبي الوالد النبي نعم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا من الأدلة على أن دعاء الله كفر وضلال، وأنه ما يستفيد. ومثل مثل واحد يدعو إلى الله يقف على البئر ويقول يا أبوي طلع الموية، يقول يبدو هكذا ها طلع الموية، يطلع الموية يطلع تحسن في الأمور عطشت ما يليه. يعني تنسل الموية يجيب لك نشا يجيب لك دال تفضل تارك الله يجيب لك نعمل لك نفسك أن يأكل بعض، فتريد قال الشدة السبب أن تلجأ إلى الله كل فيه كذلك سبحانه وتعالى. أما عدونا يبدأ شيء أبدا ودائها هذا حال غير هؤلاء كافر بعد خسران خسارة وهلاك أبدي. لا هنا يعني أكد قال وهو يتضمن قال مسألة يقول هذا في القراءة الكثير في دعاء المسألة أكثر من أكثر، وهو يتضمن دعاء العبادة دعاء المسألة الذي استشهد بها هذه الآيات يتضمن دعاء العبادة. لماذا؟ لأن السائل أخلص سؤاله لله بالإخلاص مع عبادة، فتسأل الله عز وجل تدعوه تكشف أنك بر أجل لك مصلحة، أنت أخلصت في هذا الدعاء، هذا الإخلاص عبادة ولا؟ هذا يبين لكم كيف يتضمن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. واضح؟ نعم. وذلك من أفضل عبادة الإخلاص، كذلك الطمع في الله والرغبة إليه واللجوء إليه إلى آخره، وكذلك الداخل هذا في دعاء العبادة، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه هذا دعاء عبادة، وطالب من الله يعني هذا يقول لك وجه استلزام دعاء العبادة لدعاء المسألة لأنك طالب وسائل في نفسك. نعم فيكون دعاء العبادة. نعم تذلل هذه كلها ترافق دعاء المسألة فيصير متضمنا لدعاء العبادة، وهذه الأمور التي ترافق دعاء المسألة من الإخلاص والتذلل والخضوع والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى كل هذه عبادة، يعني بعد ذلك الخضوع والتذلل. نعم ويبدو لي والله أعلم أن الآية وأعتذرك وما تدعون من دون الله يعني لا تعبدون يعني بالدعاء وغيره أشمل من دعاء المسألة، ثم يعني ذكر بعد ذلك دعاء المسألة وأدعو ربي أعبده أو أدعوه دعاء المسألة حتى ألا أكون لدعاء ربي شقيا، فهذا كان يريد دعاء المسألة أدعو عز وجل إليه وقد جرب والله يستجيب دعائي سبحانه لا يهدي عن المسألة فجمع والله على كذا لا يهدي عن المسألة ودعاء المسألة. ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دعاء المسألة. إنا لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه قاعدة عظيمة. أي بلد في إصلاح الأخ لا تفسد فيه، لا دنيا ولا دين. كثير من الناس يجوا إلى بلد صالح فيفسدونها بالدعوات الفاسدة الهدامة وبالخرافات البدع وبالإلحاد وبغيره. أصلح الله هذا البلد أو ذاك على يد المصلحين، على يد الأنبياء في زمن الأزمان، على يد الراكم في زمن أي زمن الأزمان في أي مكان من الأمكنة، ورئيس الصلاح والخير. لا تفسد، لا تفسد عقائد خير، تأتي بعقائد فاسدة، أفكار سليمة تجيب أفكار فاسدة، تأتي بأفكار ملحدة، تأتي بالشرك، تأتي بالبدع، ضلالات. هذه كلها يتناولها هذه القاعدة العظيمة التي وضعها القرآن في محاربة الإفساد. ولا تفسدوا، هذا أكبر الذنوب، إفساد أبعد أصلاحها. وادعوه، وادعوه خوفا وطمعا، من أدعوه وادعو الله تبارك وتعالى خوفا وطمعا، هذا من أداب الدعاء. وهو نفس هذا الخوف نفس عبادة، والطمع نفس عبادة، وفي نفس الوقت أجب لما تحلى بهذه الآداب وتتقدم إلى الله بهذه العبادة بين يدي الدعاء يستجيب الله لك. لا بد أن يستجيب لك ما لم تدع بإذن أو قطيعة رحم، كما قلنا كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الذي يدعو الله هو كسبان 100%، ما يخسر أبدا. أولا هذا عبادة يثاب عليه، وثانيا أن الله يعطيه ما سأله. إن رأى هذا خيرا له، وإن رأى مصلحة أعظم منها وهو أن يدفع عنه من الشر مثله، لأن أحيانا يكون درء الشر من أفضل من تحقيق المسألة في أبنها، أو يدخل ذلك في الأصل. هذا حال الداعي، الله كسبان على كل حال. يا سلام إذا ما خسران على كل حال يغلب، من خسرانه أن يخرج من الدين، وضلال، كفر، شرك، وعيد في النار، ومن وليس بلابة أن ما خرج من السماء وتخطف الطير أو تهوي بيديها في مكان صحيح. نعم. الشرك غيره، أي إفساد في الأول، أي إفساد الشرك في تعظيم الصفات، في جلب الإلحاد، في جلب البدع، في جلب الفواحش والمعاصي، كلها كل ما قام ضد الإسلام. نعم. الله عليكم قال امر الله وضاعف هذا ان كل امر شرع الله بعباده وامره به ففعله لله عباده، فاذا فرق من تلك العباده شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم بما بعث الله به ورسوله من قوله قل لله اعبد منك الله الديني، وسياتي لهذا مزيد بيانك ان شاء الله. كل امر شرعه الله، هذه الاسئله بضاله. ما هي العبادة التي إذا تقرب إلى الله يكون عابدا لله، وإذا تقرب بها إلى غيره يكون مشركا بالله؟ قال كل أمر أمر الله به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فصرفه لله عبادة وصرفه لغير الله شرك. شرك أمرك بالصلاة، صل الله فقرت إليه بأعظم العبادات بعد الشهادتين. صليت لغير الله، سجدت لغير الله، ركعت لغير الله، صليت ركعة ركعتين لغير الله، أشرفت بالله ورسوله. أمرك بالصيام، أمرك بالحج، أمرك بالذكر، أمرك بالدعاء، أمرك بأشياء كثيرة، كلها عبادات مستحبة أو واجبة. إذا صرفتها لله فهي عبادة، عبادة صرفت إليه بعبادة مشروعة شرعها الله تبارك وتعالى وأحبها ولغيها. صرفتها لغيره أشركت بالله. لماذا؟ لأنك عبدت غير الله. كيف لما تقرب بها إلى الله تكون عبادة، وتقرب بها لغيره تكون عبادة؟ هذه العبادة. قال الذبح، الذبح مثلا الله شرع الذبح، ذبحت لغيره وقعت بالشرك، وقعت بالشرك. كذلك الدعاء، شرع الله الدعاء يثيب عليه الثواب العظيم الجزيل، وحسنت لغيره وقد نهاك حرم عليك. بين أن الشرك يعني لو لو أمرك بس بهذه العبادة وبانها لكان حقا عليك ألا تفرض هذه العبادة إلا له، ولوجب عليك أن تعتقد أن فرض العبادة. فكيف وقدناك ونهاك وبيانك في آيات كثيرة؟ كم ركز ربنا على الدعاء في القرآن الكريم؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن سألت فإنك إلى الظالمين. كم هذا السنين رجعت من هذا الناس؟ ادعوا ربكم، ادعوا الله، ادعوني كثير. أعظم العبادة ادعوها عبادة تسد وغير الله. أخطر ما وقع فيه منتسبون الإسلام من الصوفية والروافض وغيرهم مسألة دعاء غير الله تبارك وتعالى ومسألة الدعاء. هذه المسألة في المسألة القرآن واضح فيها والسنة واضح فيها والمسلمون على هذا. إلى هؤلاء الظلال. نعم نعم الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نقل الشارح رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام تيمية هذا بعد كلام كثير حول الاستغاثة وحول الدعاء، الفرق بين الاستغاثة وبين مطلق الدعاء، وبعد بيان دعاء العبادة ودعاء المسألة والعلاقة بينهما، إما التضمن هذا ما يتضمن الآخر أو يستلزمه، وعرف ضابط العبادة المعتبرة وهو عند الله تبارك وتعالى، وهو أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة. فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا تعريف العبادة التي تعتبر عند الله تبارك وتعالى عبادة حقا، وهو كل أمر شرعه الله وأمر به عباده، فإن التقرب به إلى الله عبادة وصرفه لغير الله شرك بالله عز وجل. ومن صرف شيئا من هذه العبادات من دعاء أو ذبح أو نذر أو توكل أو استغاثة أو صيام أو شيء، فقد اتخذ من صرف إليه تلك العبادة ندا لله وأشرك به مع الله تبارك وتعالى. وهنا يستطرد إلى ما ينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يبرق أيضا. إذا كان هذا المروق من دين الله قد يحصل من أناس في عهد رسول الله وفي الأصول الجاهرة في الإسلام، كما حصل للقوم الذين ارتدوا، قوم أسلموا من العرب وارتدوا على أدبارهم في نجد وفي اليمن وفي لم يبقى إلا ثلاث مدن فقط من الجزيرة ثبت أهل الإسلام والبقية ارتدوا. فلا نستبعد يعني مرور كثير من الناس في هذه الأزمان، ولا نستبعد وقوع النفاق. بعض الناس يقول أن النفاق انتهى، كان في عهد الرسول وانتهى، لا هو ماشي من الفرق، فرق الضلال. يعني كم زنادقة يندسون في صفوف الفرق الضالة والأحزاب السياسية لأجل الدنيا هذه ولأجل المصالح، لا يندسون يعني تحت ستار الإسلام. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب كثيرة، ذكر منها هذا السبب وهو الغلو في بعض المشايخ، لا الغلو في علي بن أبي طالب كما يحصل الروافض، بل الغلو في المسيح كما هو واقع النصارى، والغلو في المشايخ كما حصل لكثير من الطرق الصوفية يغلون في الأشخاص، إما في شخص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو بعض الصحابة أو بعض التابعين أو من يسمون بالأولياء على امتداد هذا التاريخ، يغلون فيهم ويتجاوزون بهم الحد الذي رسمه الله تبارك وتعالى عباده، يتجاوزون بهم حدهم، إما يعتقدون فيه نوع من الألوهية أو يعتقدون فيه شيء آخر يتجاوزون به حدودهم. كما عرف شيخ الإسلام ابن القيم الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فإذا تجاوزت بأحد الحد الذي حده الله لا من الملائكة أو من الرسل أو من سائر الناس، تجاوزت بحده عالما أو غيره فقد جعلته طاغوتا وجعلته ندا لله تبارك وتعالى، سواء عبدته أو اتبعته في تشريع ما لم يشرعه الله، ومن هذا الباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، جعلوا شركاء مع الله في التشريع، حلوا الحلال ويحرمون لهم الحرام، حلوا الحرام فيحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونه. قال فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، هذه الأمور لا تطلب إلا من الله، وإذا أحد طلبها من غير الله فقد جعله إلها مع الله، وقع في حمأة الشرك بالله عز وجل، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهو الناصر سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وينصر من يشاء، ينصر من يشاء، قد ينصر كافرا على كافر كما حصل لنصر الروم على الفرس. فهذه الأمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، فإذا طلبها من غير الله فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى، غلا في هذا الشخص الذي يطلب منه النصر أو الرزق أو الإغاثة وأعطاه صفة من صفة الإله من صفات رب العالمين، لأن هذه ليست إلا لله، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لمخلوق مخلوقات الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى اختص بهذه الصفات سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن يتخذ لله فيه ند كائنا من كان. في حسبك، والحسب هي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم. قل أيضا مثلا من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كيف يقول أنا في حسبك؟ لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه نفعا، هذا سيد الرسل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان لا أغني عنكم من شيء من الله شيئا، اشتر أنصر من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان القرآن يا أخي تدعي الإسلام والقرآن يصدع بهذه الحقيقة في آيات كثيرة، ماذا تريد؟ تريد تكذب القرآن، تكذب الرسول، تكذب الله رب العالمين، ماذا تريد؟ كلام واضح في غاية الوضوح. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل قتل المرتدين الكافرين، هذا جزاؤه في الإسلام، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه على الزكاة وقاتل على غيرها، فهذا أشد كفرا وإغالا في الشرك الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى. قضية الدعاء غير الله قضية ضيعها الروافض والصوفية وأهل الضلال يعني ضيعوا كثيرا من المسلمين بالتلبيس والحيل وتأويلات الشيطانية. وإلا الأمر واضح في القرآن في غاية الصراحة في غاية الوضوح أنه لا يجوز أن يدعي غير الله تبارك وتعالى، وأن أكبر الضلال وأنه أكبر الشرك. كيف خفى هذه الحقيقة وتنطمس معالمها على كثير ممن يقرأ القرآن ويحفظه فيدعو غير الله ويستعيذ غير الله ويقول ويقول ويفعل ويفعل ويذبح وينذر إلى آخره، وتشاد القبور وتشد في الحال لمن يعتقد فيه نفعا أو ضرا على كما يزين لهم الشيطان. ورحيم لماذا يقتل هذا ولماذا يستتاب ولماذا هذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده، والدعاء والعبادة، لا والعبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا يستكبرون عن دعائي، ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة المسيح وعيسى عليه السلام والملائكة وهو ما أمرهم، ما قلت لهم إلا ما أمركم به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما أمرهم إلا بالتوحيد كسائر الأنبياء، كل أنبياء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص الدين الله وإلى بعث الله وحده وأن لا يتخذوا مع الله أندادا، لا أنبياء ولا ملائكة. بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام بلغ سائر الأنبياء ومع ذلك جعله ابن الله أو هو الله أو فعل الثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله فعل الثلاثة، لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. والملائكة والأصنام كل هذه عبدت ولا تزال تعبد، لا تزال تعبد، والناس في كثير من البلدان غارقين في الشرك بالأوثان. الأصنام إذا رحت الهند وكما يبلغنا في اليابان وفي غيرها وشرق آسيا أوثان تعبد على صور الحيوانات وعلى صور الفرود وعلى صور القرود وعلى وعلى وعلى، ويعبد القرد وتعبد الأفاعي وتعبد أشياء من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وثنية سيئة جدا. حصل طبيب مهندس دكتور أستاذ في فن الفنون هو عند في واقع هذه الوثنية. ومن الأخطاء في هذه الدعوات المعاصرة أنها تهون من شأن الشرك، يعني إما لا يرى لا وجود للشرك وإما أن يهون منه ويقول شرك سادس. ما كان الشرك ظلما عظيما، كيف سادس؟ يعني الذي يعبد الصنم أحف ملايين مرات ممن يعبد شخصا حيا والعياذ بالله. الذين يعبدون المسيح أعلى درجة من الذين يعبدون الأوثان، والذين يعبدون العزير أعلى من الذين يعبدون الأوثان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب وباح نساءهم المحصنات وباح ذبائحهم، فهم أقل شرا وخزيا ممن يعبد الأوثان. فهؤلاء قلبوا القضية، جعلوا الشرك الأكبر هو الشرك السياسي، وقد لا يكون هناك شرك فيسمى شركا، ثم يهون من شأن هذا الشرك الخطير الذي ما زال ولا يزال من عهد نوح إلى يومك هذا إلا فترات في عهد بعثة الرسل، ثم الشيطان يتف على الناس ويعيدهم الحفرة التي يرميه فيها دائما. الآن قالوا مشعل الشرك، وكلما انغمس الإسلام في الشرك وانحط في شركه ووثنيته إلى عبادة الأصنام والحيوانات وما شاكل ذلك، كلما كان الخطر خطر شركه أعظم وأعظم وأكبر وأضخم. فالآية هو من شأن هذا الشرك، الشرك السياسي والشرك البدائي والشرك الحضاري والشرك كذا، هذا شرك بارك الله فيك. وقد لا يكون شركا أن تسمي شركا، وهذا الذي يسمى الشيطان لا تهوي منه، هذا أكبر أنواع الضلال وأكثر الكفر وأضل الضلال، لا تهوي منه، خوف الناس منه، حذر الناس منه، ضي خطورته، لا تقف في إسلامك. بل مثل المسيح والملائكة، العرب كان يعبدون أوثان صور الملائكة، يكون ملائكة بنات الله ويعبدونهم، قبحهم الله، قبح الله هذه العقليات. لكن الله تاب على من تاب منهم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وصار أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله أنقذهم بالإسلام، وإلا هي وثنية سيئة جدا، وفيها من الجاهليات والضلالات مثل قول إن الله يتخذ بنات، بارك الله فيك. وجاء الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون والعياذ بالله، ويألفون من أن ينسب إليهم الإناث، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا ورطبين، يتوارى من القوم من السوء ما بشر به، يتوارى من القوم دس خجل، خجل كيف؟ هذا أمر سيء، ولا يخجل من نسبة هذا الذي يخجل منه إلى الله تبارك وتعالى، جاهلية الضلال والعياذ بالله. قال وهؤلاء الذين يعبدون هؤلاء لا يعتقدون في أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات أو هي الذي خلقت السماوات والأرض، لما كان الله يقول لئن سألت من خلق السماوات والأرض ما يكون اللات والعزى وفلان وعزير، ما يقول يكون الله، الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي بيده ملك كل شيء، هو الذي يدبر كل شيء، يعترفون بهذا، ومع هذا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآن نفس النظرية ونفس الفكرة موجودة عند ضلال هذه الأمة، ونحن نتوسل بهم، يسمون العبادة توسل، يسمون توسل، ويعتقدون نفس العقيدة الشركية، وحجتهم وشبهتهم هي نفس الشبهة، الفرق أن أولئك يعترفون أن هذه عبادة، أما هؤلاء فيغالطون، يغالطون، ما يسمون عبادة، يسمون توسل، حيل من حيل يعني زعماء السوء من الصوفية والروافض وغيرهم، يأتون مثل هذه الحيل ويقول احنا ما نعتقد فيهم انهم يضرون وينفعون، حتى تضرهم ما يعتقدون في اصلا انهم يضرون، قد يعتقد، قد يعتقد ان فيها ضر ونفعا، ولكن ليس قاعدة مضطردة، وقد لا يعتقد انها تضر وتنفع، هل ينفع او يضرون؟ قالوا بل وجدنا آبا انا كذلك يفعلون، نحن وراء أبعنا إن وجدنا أبعنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فليس من شرطي من تتخذ مع الله ندا ويكون يكون عملك وتدربك إلى شركا أن تعتقد فيه أنه يضر، هذا من حيل الصبوريين، من حيل يقول لك أنا أدعو أنا أتوسل وأنا ما أعتقد أنه فيه يضر، فإنما هو واسطة، هو واسطة يتوسط منه ويأتيني النفوة ضرب واسطته، هذه نفس نظرية الكفار، نفس نظرية المشركين، وسماها الله شركا، أنا أقول دعوني أستجيب لكم، ما قد توسطهم فلان ولا فلان مباشرة، يا الله قل يا رب أطيعني وأطيعك ويستجيب لك، الاستجابة مضمونة بشروطها، الاستجابة مضمونة، أما هذا قال لك لا، لا يملك تطميرا ولا يستجيب ولا يسمع ولا أقول لا يسمع دعاء ولا يملك الإجابة ولا شيء، القرآن يخبرك بهذا، كيف تدعو غير الله وتدعو الإسلام وأنت تقرأ القرآن وتؤمن به وترى أنه منزل من عند الله، ثم تقع في هذا الضلال كما وقع قوم أقوام لا كتاب لهم، أما أن تبين الكتاب فكأنه يريد أن يرد على من يقول أنا ما أعتقد أن تقدر تنفع وأن تخلق وترزق، لأن ما أكون مشرك إلا إذا أعتقدت أنه خالق أو رازق أو لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق، شوف الضلال، لا إله إلا الله فالسلام بأنه لا خالق ولا رازق غير الله ولا نافع ولا ضار غير الله، خلص إذا يعني اعتقد هذا الاعتقاد في الله تبارك وتعالى فله أن يدعو من شاء ويذبح لمن يشاء وينذر لمن يشاء ويستغيث من يشاء، فعلى الله أن ذلك علوا كبيرا، هذا يعلم لا إله إلا الله، هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله. الله خالق الرازق، آية كثيرة أن الخالق الرازق المدبر المهيمن الذي ملكوت كل شيء، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. خذ هذه المعاني من آية غير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ويجب يا إخوة أن نفهم المسلمين معنى لا إله إلا الله وشروطها، يجب أن نفهمهم، لأن هذا الفهم الخاطئ ضال بمفهوم لا إله إلا الله أوقع أجيالا وأمما في الضلال. هذا التفسير في غاية الخطورة، يجب أن يحارب وأن يوضح للناس أنه أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ونعرف لهم العبادة ما هي. لما يقول مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، ما هي العبادة؟ يجب أن يعرف ما هي العبادة حتى لا يتقرب بشيء منها لغير الله، لأنك إذا تقربت بشيء من العبادات لغير الله فقد نقضت لا إله إلا الله. يجب أن تفهم معناها وتعمل بمقتضاها وتلتزم هذا المقتضى في شؤونك كلها، هذا الذي يجب. أما تقول لا إله إلا الله وتعتقد بليلك أنه لا خالق، لا خالق لرازق، حتى بالفطرة أنت تعرف هذا زيادة. أن القرآن أكد لك هذه الحقيقة أنه لا خالق ولا رازق. المشركون على مكتب حتى الهنادك، النصارى، اليهود يعتقدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات. وإذا سألت أي وثني يجيبك هذه الإجابة، يجيبك نفس الإجابة التي كان يجيب بها المشركون في عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن الضالة في فين؟ في مفهوم لا إله إلا الله. كان ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقول الله. لكن وإذا قيل لا إله إلا الله، شوفوا كيف يفرقونهم، هم يفهمون الفرق، يفهمون الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذا جئت تقرر لهم توحيد الربوبية لا يعارضونك أبدا، يسلمون لك ويسبقونك إجابة. لكن إذا جئت تقرر أن المعبود الحق هو الله وأنه لا إله إلا الله، يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقول في مقام آخر أجعل الآلهة إلها واحدا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يكفرون مع الأصنام. لا بأس، يقول أعطوا الأصنام وأعطوا الله عز وجل تمام، لكن واحدة بس، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا الآن إذا جئت تقرر التوحيد مع الله عند كثير من هؤلاء الخرافيين تشمئز قلوبهم، يبغض النبي، يبغض الأولياء، يعادي الأولياء. إذا قلت لهم القبور قال يا ويلك، ألا تعلمون أن الناس الآن في مشاهد أرض المغرب يعدون عدة لإعادة المشاهد في المدينة، وصورهم صور التي هدمت موجودة؟ يروا هذه جريمة، يروا هدم القبور ذنب عظيم، تهدم القبور لأن ما فيها عبدوا، والرسل أمر بهدمها وكان يرسل الرسل إلى هدمها، يرسل من يهدم الأصنام ويرسل من يهدم القبور لأنه ما شكيقات. والفتنة جاءت بالقبور قبل الأصنام، جاءت بالأولياء قبل غيرهم. فالله ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا تحقيق هذه الغاية، أن يعبد الله وحده. ومن أعظم عباداته بل أعظمها الدعاء، والدعاء ترى يتخلل كل عبادة ويأتي عقب كل عبادة وقبل كل عبادة لأهميته، أهمية الدعاء. هذا ورد باب الحاجة مخ العبادة، الحديث ضعيف ومن المهم أن يصحه. الدعاء هو العبادة، يكفي هذا صحيح. ذلك الدعاء هو العبادة. كيف؟ لماذا أطلق هذه العبارة الدعاء هو العبادة؟ لأنه أعظم العبادات. الحج عرفة، طيب في يعني طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة، ويعني البقيت المزدلفة والبقيت المنى ورمي الجمار، كل ما يحج أخي أشي يقول لك الحج عرفة. ها؟ إذا فاتك عرفة ماذا تحصل؟ انتهى الحج، ما في حج، طف، ارمي الجمار، تحصل شيء، ما فيش حج. لذلك الدعاء إذا ما أخلصته لله ما فيش عبادة، ضاعت العبادة تماما. فهموا أهمية الدعاء وفهموا للمسلمين الضالين الذين ضلوا في مفهوم لا إله إلا الله وفي صرف العبادة لغير الله، وأهمها الدعاء ثم الذكر ثم النذر ثم هذه الأشياء التي يتقربون بها من منطلق الغلو في الإشخاص وإنزال الناس غير منازلهم ورفعهم إلى درجات ليسوا أهلا لها خاصة بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الغلو، وهذا من الأسباب. يعني الشرك هو الغلو إما في عيسى وإما في بعض الصالحين وإما في الملائكة، هذا الذي يوقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولها أسباب أخرى، أسباب أخرى قد يكون غير الغلو، قد يكون غير الغلو. فليجتنب المسلم كل أسباب الضلال وأسباب الشرك بالله ومنها الغلو في الأشخاص. وقد يغلو بعض الناس في الأشخاص فينزلون منزلة الأنبياء في وجوب الاتباع، في وجوب الاتباع، في وجوب الطاعة، وإن كان ما يعتقد أنه محبوب ولا يسر شيء من العبادة، لكن يرى أن أتبعه الحق معه فقط ويوالي عليه ويعادي عليه. هذا ضلال وهذا غلو، وهذا من اتخاذ الأشخاص طواغيت وأندادا مع الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن ينزل هذه المخلوقات منازلها. الأنبياء لهم منزلة، الملائكة لهم منزلة، ولا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بهم. الكتب لها منزلة، الصحابة لهم منزلة، المؤمنون لهم منزلة، وينزل كل إنسان منزلته، وهم كلهم لا يخرجون عن دائرة العبودية لله تبارك وتعالى. كلهم عباد الله في دائرة العبادة، كلنا وإياهم سواء. ما أحد يتميز على أحد. بيت أنبياء أحفظ الناس الله وأخشى الناس الله وأخوف الناس لله تبارك وتعالى. فهم يخوفون في هذه العبودية ودعوا إلى هذه العبودية وجاهدوا لتحقيق هذه العبودية وجاهدوا لمحو ما يغضها من الشرك بالله والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. فهم عباد كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يجب على المسلم أن يعرف ويعتقد ويستيقن في نفسه أن الأنبياء والملائكة عباد الله، فقراء إلى الله، محتاجين إلى الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الله اصطفاهم لتبليغ الناس شرائعه، وعلى رأسها العبادة. فأمر علم الناس وربوا الناس على إفراد الله بالعبادة وتخصيصه وحده بالعبادة، وعلموه أنه ليس لنا فيها شيء أبدا، وأننا لا نملك شيئا من أنواع الربوبية أبدا، لا نملك لأنفسنا ولا غيرنا. هذا هو غاية البلاغ. ولهذا يقيم الله بأنبيائه حجج رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل، فبهم تقوم الحجة. وفي على قائمة ما يحتجون به ويحتجون له العبادة وإفراد ما في العبادة وخلع الأوثان وخلع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. فلا معبود إلا الله تبارك وتعالى. فلا يدعى في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال الكرب وفي حال الرخاء، لا يدعى إلا الله وحده. لماذا؟ لأن الدعاء أعظم العبادة، الدعاء هو العبادة. يقول فهؤلاء لم يكونوا يعتقدوا أن تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا من الله زلفى. وذولا ما يقول ما نعبدهم، يقول ما يتوسل بهم. فجعلوا هذه العبادة توسلا، جعلوا الاستغاثة والذبح والنذر واللجوء في الكربات والشدائد وفزع القلوب وضراعتها إلى غيبها، جعلوها توسلا، حيلة، حيلة. أما هؤلاء صراحة قولا لكم لا، ما يعترف، ما نعترف. لماذا تعبدون ويكذبون؟ أي الله يقول ما نعبدون، يعترفون أن يعبدونهم، ما نعبدون إلى هذا الغرض. هذا يقول لك لا، ما يقول لك نعبدون. ها؟ يعني سماها بغير اسمها، سمى الشرك بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها، وكما تسمى كثير من الأشياء بغير أسمائها، من باب المغالطات والتضليل للناس. ويقول هؤلاء شفعاء عند الله، وهؤلاء يعترفون بأن هؤلاء يشفعون لهم، يشفعون لهم، ما يكرهون الشفاعة أنهم يشفعون لهم، لكن الشفاعة أيضا ما هي عبادة، الشفاعة عبد الله في الكل، أيضا لا تطلب إلا منه، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إيش درك إلا هذا أذن الله بالشفاعة؟ إيش درك؟ الشفاعة يهرب منها الأنبياء يوم القيامة، كل واحد يقول نفسي نفسي، مين هينة؟ مين بهذه السهولة يصور لك الشيطان؟ الشفاعة أمر عظيم، ملك الله، قل لله الشفاعة جميعا، هي ملك لا تطلبها إلا من الله عز وجل. فبعث الله يقول فبعث الله سبحانه ورسل سبحانه ورسل تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة. يا أخو شوف الشيخ الإسلام تيمية عارف الإسلام، عارف التوحيد، عارف الضلال، عارف الانحرافات السياسية الموجودة في عهده، عارف الانحرافات السياسية في عهده هي مثل الانحرافات الموجودة الآن، خلف المنعليك يحكمون بالطاغوت، ما عنده بالمحوال الشخصية فقط، ولهم يحكمون بدستور جديد خالص في شؤون الحياة في الأمة إلى الأحوال الشخصية. وهذا كان شغل أئمة الدعوة والمصلحون، شغلهم الشاغل تهذيب الأمور وما يتصل بها، وهذا من شغلتهم، هذا من جزء من دعوتهم، لكن وجاهدوا وناضلوا للقضاء على هذا، القضاء على هذا الشرك. فهذا الشرك الآن ما يدخل في حساب كثير من الدعوات، يرى القبور قد يشارك في الطواف على القبور، لا يقول هذا الشيخ، يقول هذا من حرمة الدعوة. وقد يأتي بالرافضي والصوفي وهم غارقون في الشرك الأكبر، فلا يبين لهم ولا يرى أنهم على ضلال أبدا، ويرى أنهم إخوان، كلنا مسلمون كلنا إخوان. يا أخي هذا من حقي عليك أن تبين له الهلاك اللي وقع فيه، وأن تنقذه بقدر ما تستطيع من هذا الهلاك. إذا كان أنت تحترمه فاسع جاهدا قبل كل شيء في تخليصه من هذا الضلال في أبواب العبادة، قبل أبواب السياسة بمراحل ومراحل. فإذا أنقذته من هذا الضلال استجاب لك في كل أبواب الدين سياسة أو غيرها. هذا الحديث يجب أن يفهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يسلكوا مسلك الرسل وينهجوا نهج الرسل في الدعوة إلى الله، لأن هذا طريق مرسوم من الله رسمه لجميع الرسل، لم يتخلف أحد عن هذه الدعوة، البدء بالشرك في العبادة ومحاربة الشرك في العبادة، حتى كأن الله ما بعث الرسل إلا به. ويأتي والطواغيت موجودين والأحكام والقوانين والأنظمة الشركية في السياسة لا يتحرك في هذا الباب إلا بعد أن ينقذ الناس من الشرك في العبادة، من الشرك في العبادة. إذا استجاب له الناس قال خلاص نحكم بما أنزل الله، ما استجابوا يظل واقفا عند هذه النقطة حتى ينقذوا. أنا أضرب مثلا، أقول لو جئنا إلى مدينة وهم عندهم قبور يعبدونها ويستغيثون بها وينذرون بها ويفعلون هذه الفعائل كلها، أول شيء نبدأ به دعوة العبادة ولا دعوة السياسة؟ إلى تحكيم شريعة الله وإلى إخلاص العبادة لله. طيب إذا ما استجابوا، يعني يقولون أبوا أن يستجيبوا، يقول لهم تعال نحكم ما أنزل الله، ما يقول لهم قلب بارك الله فيكم. إذا استجابوا لنا نقول تعالوا الآن نحكم ما أنزل الله، حديث معك. فليقول أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، غير أن يأبوا أطاعوا لك بذلك، فأخبره أن الله افترض عليكم الصلاة، وما أرسل من الرسول إلى أن يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والرسول هكذا حياته كلها، دعواته كلها تبدأ بتوحيد العبادة وهدم ما ينافيها من الأصنام والقبور ومشاكل ذلك. فإذا دعوتهم هدمت القبور، فجهت القلوب إلى الله عز وجل، عرفت عمل الله وجلاله وأنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأمور، والله تقول لي أخي يعني أقيم الصلاة، آت الزكاة، في يعني حكم ما أنزل الله، ارفع يد السارق، وقال الله كذا، يقول لك حاضر، يقول لك حاضر. الآن الدعوة تخطئ فتأتي تبدأ بالدعاء الحقنية، يلحقني وصراع وقاتل وتدمير وبلايا وفتن ومحن وخب، لم يدعو على طريقة الرسل الكرام، ولم يسلكوا من هذا طريق خاطئ، طريق ضلال، تهلك نفسك وتهلك الأمة بدون مصلحة. اسلك طريق الأنبياء، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله يأمر محمد أن يقتلي من قبله في هذه الدعوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، هؤلاء الذين سماهم الله لمحمد في سورة الأنعام 18 نبيا وأمره أن يقتدي بهداهم. كان دعوتهم سياسية، كان دعوتهم سياسية، صاروا الحكام على الكراسي، لا، يدعون الناس إلى إخلاص الدين لله. إبراهيم جاهد جاهد جاهد، ناظر ناظر ناظر الحق من الإسلام وخلصوا تركهم هاجر، ما قال والله الآن ما دام استجابوا لهذا الباب أنا أتكلمهم يعني باب التشريع ممكن يستجيبون لي، ورفع يعني الشعار السياسي والله يجي في الناس مستجيبين، ويجي الأحقاد والفضائل على الحكام ويزيد فلوسهم، والله يجيب ناس يتفقوا عليه يمكن يسقط الحاكم. هذا ليس عند الأنبياء. قلنا موسى لما أغرق الله في الأرض جنده ليش ما رجع لمصر وقال خلاص نقيم الحاكمية؟ ليش ما رجع؟ ما حسينا في الصحراء. فهذه الأهداف اللي الآن يعني خطط سياسية لا هم لها إلى الوصول إلى الكراسي، هذا هو ضلال. أنت يا أخي أنت يا أخي لما تجي لهذا الحاكم أو المحكوم وتقول لا معبود إلا الله وتحقق التوحيد ومات، مات النجاشي مات وما يحكم ما أنزل الله. النجاشي ملك وجيشه وجنوده وملك يسلم ملكي لكن ما استطاع يحكم ما أنزل الله. نقول كافر؟ نقول كافر لأنه ما حكم ما أنزل الله؟ ملك جيشه وجنوده ما حكم، لكن لو مات كان وهو يدعو غير الله، يدعو عيسى، كيف مصيره؟ حموا يا إخوة، حموا هذه الفوارق العظيمة. لو مات النجاشي على شركه وأن عيسى بن الله ويدعو، ها يصلي عليه الرسول؟ طيب ما هو ما يحكم ما أنزل الله؟ ما يحكم ولا حاجة، حتى الصلاة ما يقدر كان يصلي قدام الناس، يمكن يصلي بينه وبين ربه بس، لكن تطبيق الشريعة وتطبيق الحاكمية والله ما بعد، ما بعد. يجب أن ندرك هذه الفروق الهائلة جدا بين دعوة الأنبياء وبين دعوة غيرهم. فخموها وضخموها ونفخوا فيها وطبقوا لها وضعوا على الأبائل وصرفوا الناس عن دين الله الحق وعن توحيد الله الحق، لا حاكمين ولا محكومين عارمين قضية منهج الأنبياء. يموت على الضلال حاكم والمحكوم، 60 سنة 70 سنة 80 سنة لا حاكم ولا محكوم عارمين دعوة الأنبياء. إيه نستفيد بالله لو قام لحين واحد حاكم وقال خلاص انا استجبت دعوتكم السياسي هذه، انا ابغى اطبق الشريعه في هذا الجانب، طيب نقطع يد السارق ونقيد الزاني نفعل نفعل، لكن والله الامور هذه ما نقدر، ما نرضى وما نقدر، ما نرضى يقول يمكن نقدر، ما يقول نستقبل، ما في شيء عنده على مناجم، ما في شيء على مناجم، احنا نقول لا والله احنا ما نقبل منك، احنا اول شيء نطلب منك ايها الحاكم ان تؤمن بهذا المنهج، ان تؤمن بهذه العقيده، أن تزيل أسبابها كلها. يقول هذا كلام، وإلا ما في لقاء بيننا وبينك إلا تدعوك إلى الله عز وجل وبس.